الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الرياء وهذا هو المقصد السيء الثاني من المقاصد السيئة، أن يبتغي العبد بالعبادة غير ما شرعت له، من ذلك الرياء. وجاءت النصوص كتابا وسنة ترهب ترهيبا عظيما أن يقصد العبد بالعبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى أن يقصد بها العباد، وهذا شرك. الرياء شرك، فهذا المرائي لم يقصد الله وحده، وهذا هو مقتضى الإخلاص، أن يريد العبد ربه وحده لا شريك له. والمرائي جعل العبادات مطية ووسيلة وسبيل لتحصيل أغراضه. العبادة لم تشرع لتحصيل الأغراض ولفت أنظار الناس، إنما شرعت ذلة لله وعبودية. فالذي قصد بها وجوه الخلق فقد استعملها في غير ما شرعت له، وهذا تلاعب بالشريعة، وهذا وضع للأمور في غير مواضعها. الآن نبدأ في ذكر جملة من النصوص قرآنا وسنة راهبت من الرياء وتوعدت المرائين. قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، الذين هم يراءون. توعد الله بالويل، بالعذاب والهلاك لأولئك الذين يراءون بصلاتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، رئاء الناس أي مراءة للخلق. فشدد الله الوعيد في هذه الآية على من يتصدق رياء، وقال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذ يريد أن يبتغي بعمله الدنيا، ويريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها، الله لا يظلم الناس شيئا، يوفي إليهم أعمالهم في الدنيا، يرون هذا الإعجاب وهذا الخير في الخلق، ولكن ليس لهم في الآخرة من نصيب، وليس لهم في الآخرة من خلاق. اذهبوا إلى من عملتم لهم فاطلبوا منهم الأجر. مش كنت بتعمل ليارات فلان وفلان وفلان، روح له اطلب أجر من الله. لا، ما طلبت العمل ولا ما قدمت العمل لله سبحانه وتعالى. ولهذا اسمع هذا الحديث الذي قد غشي عليه من سمعه ممن له قلب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، يقضى يعني يفصل الله فيه، رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قل ولم أنعم عليك بكذا وكذا وكذا، فالرجل يعرفها ويقر. قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت. ليه ده في أول الحديث؟ إن أول ناس يغضب عليه رجل استشهد، مش كده؟ مش دي أول كلمة في الحديث رجل استشهد؟ طب لماذا قال الله له كذبت؟ عشان كلمة فيك، قاتلت فيك يعني في سبيل الله، أنت قاتلت حتى استشهد، ولكن أن تقول قاتلت في سبيل الله حتى استشهد، الله كذبه، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال، أي لكي يقال جريء، فقد قيل هذا الذي أردته وقد تحقق لك ما ظننت وما أردت. قد قيل، قد قيل فلان ما أشجعه ما أجرأه، فلان قتل في سبيل الله، فلان شهيد، قيل كل ما أردت، وعملوا لك نصب تذكاري، كل حاجة عملوها لك، كل الذي أردته قد حصلته، قد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هل ظلمه الله؟ تردوش لي نمين رفعين. هل ظلمه الله؟ هو طالب شيئا والله أعطاه له، طالب أن يقال جريء وقد قيل، جعل الله الناس يقولون لهذا الرجل ما أراد، حصل لهذا الرجل ما أراد تحصيله. نعم قالوا سألنا الآن واحد خرج ليجاهد في سبيل أن يقول الناس عليه شجاع وجريء قتل، فلما أتى به الله سبحانه قال له لماذا قتلت؟ قال قاتلت فيك يعني في سبيل. قال له كذاب، لما قتلتش في سبيل الله، أنت قتلت عشان تري الناس الشجاعة والجرأة، قاتلت ليقال جريء، ذاكرت ليقال أنك دكتور، حججت ليقال الحاج فلان، استفاد اللفظ. مين قال أنه مات؟ مين قال لك أنه هيموت؟ هو اللي رايح عشان يموت؟ هو في حد نيته الموت يا راجل؟ طيب في حد يقول أنا ناوي الموت؟ لا، أنا ناوي الجهاد، ناوي أجاهد. ليه بتجاهد؟ حتى تكون كلمة الله العليا، حتى تضحض الشرك وأهله وترفع الإسلام ورايته، ده في سبيل الله. هو ما كان ذهب لهذه النية، ذهب بنية أن يقال جريء، تهدف الحروب جريء. كذلك الرجل الذي أبلى بلاء حسنا، والصحابة يقولون فلان كذا وكذا، ما أبلى أحد بلاءه، والنبي يقول هو في النار، يعلمه الله عز وجل. فهذا هو الأول، سحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، فعرفه، ألم أنعم عليك بكذا وكذا؟ نعم نعم نعم، عرف نعم الله. فما عملت فيها؟ فانتبه لهذا السؤال يوم القيامة، كل نعمة أنعم الله عز وجل عليك بها سيسألك ما عملت فيها. أنعم بنعمة البصر، ما عملت في البصر؟ قلبته في الحرام، قلبته في الحرام في الواقع وعلى الشاشات، قلبت البصر في الحرام. نعمة السمع، ماذا سمعت؟ أغاني وطرب ولا قرآن وذكر ودعوة وخير؟ نعمة، كل نعمة تسأل عليها، حتى إذا عرفت النعمة سألك ماذا عملت فيها. فهذا يقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن يعني في سبيلك. قال الله عز وجل كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم. وقرأت ليقال قارئ، أنت وجدت أن الناس تعظم العالم وتعظم القارئ، فحرصت على طلب العلم لما رأيت لأهل العلم من منزلة، فأردت هذه المنزلة لنفسك، أردت أن تصرف وجوه الناس إليك، أردت أن تصرف وجوه الناس إليك، أن يقال فلان ما أعلمه، ما أقرأه، يقرأ القرآن بالقراءات كذا وكذا، لا يخرم حرفا، هو كان عايز يسمع كلمتين دول، لأجل هذا صابر على العلم والقراء. فالله يقول له كذبت، ما تعلمت ولا قرأت فيا، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. وهو محل نظر لا القلب، والله عليم بذات الصدور. فقد قيل ما أردت، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إيه المشكلة، أنه طلب العلم؟ ها؟ المشكلة أنه طلب العلم، ولا المشكلة أنه قرأ القرآن؟ ما المشكلة؟ أنه قصد بهذا العمل غير وجه الله، قصد الناس، قصد الخلق. موضوع خطير جدا، موضوع خطير جدا. والذي ينبئك بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، هذا من الغيب الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذلك، ولكنك فعلت ليقال جواد كريم. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فهؤلاء الثلاثة الذين أجهلوا أنفسهم في الطاعات والعبادات لم تنفعهم، لا تنفعهم هذه الطاعة ولا هذه العبادة. لماذا يا أخواني؟ لأن كل عبادة لها شرطان، والشرط شرط صحة، يعني إذا لم يتوفر الشرط بطل العمل. كمن صلى بلا وضوء، لو صلى 1000 ركعة تقبل صلاته؟ لأنها فقدت شرط ليه؟ الطهارة. فلو تطهر وصلى 1000 ركعة إلى غير القبلة تقبل صلاته؟ لأنه فقد شرط. ما هو؟ مسألة مهمة جدا. دائما الناس في عصر الجهل الذي يظهر ويزداد كلما تأخر الزمان، الناس تبحث عن أي عمل بلا أي شرط، أي عمل لا يقبل منك إلا بهذين الشرطين. الأول أن يكون لله خالصا، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ما يبالش دخلت في شركة ويبقى 99% لربنا 1% لحد ثاني، لا خلاص يترك لك البيعة كلها، خلاص كلها لمن أشركته بالله، لأنه غني. فرب غني عزيز، اعرف ربك عشان تضبط حالك، مش هيقبل منك إلا ما كان لله خالصا. عجبك مش عجبك، شوف لك رب ثاني، وشوف لك أرض غير أرض وسماء غير سماء. هذا هو الرب سبحانه، وهذا هو كتابه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فتوعد المرائين بالوعيد الشديد. الشرط الثاني هو أن تتابع في العمل رسول الله مخلص، وتقصد الله بعبادة لم يتقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشرعها لنا ربنا، كأن لم تفعل شيء. لو إنسان صلى كل يوم الفجر بدل 2-3 والظهر 5 والعصر 5 والعشاء 4 والعشاء والمغرب 4 والعشاء 5، إيه رأيكم؟ يقبل؟ ليه؟ أقام الصلاة، ولكن ليس على الطريقة النبوية، ليس على الطريقة النبوية. لا بد أن تكون صلاة كما صلى النبي، صلوا كما رأيتموني أصلي، أدى المناسك، خذوا عني مناسككم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عمل ده مرمي في وشه، مش مقبول، مردود. احنا مش بنتكلم اليوم عن المتابعة ولا درسنا عن المتابعة، نتكلم عن الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سبحانه. وعن أبي موسى الأشعري سئل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ الهون في سبيل الله. قال أعرض عن كل هذا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقد قاتل لأجل أن يكون الإسلام هو الأعلى وأن تضحض رايات الشرك والكفر وغيرها. قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ما هي كلمة الله؟ العقيدة والشريعة التي أنزلها وأرسل بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاتل في سبيل ذلك فهو في سبيل الله. وفي صحيح مسلم أن سائلا قال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم، لا من الجهاد حصل فلوس كثير، المغانم ملايين، ممكن يطلع واحد من غزوة بعشرين ثلاثين مليون من غزوة واحد. لو تخيلنا كده أن ألف مقاتل وأخذوا أموال العدو مليارات له منها ما له من الملايين. وفعلا جعل رزقي تحت ظل رمحي. والصحابة بعد الفتوحات الإسلامية انتقلوا من فقر شديد إلى غنى شديد، حتى إن أحدهم كان يبكي يخاف أن يكون هذا استدراجا له. الرجل يقاتل للمغنم لأجل تحصيل هذا، والرجل يقاتل ليذكر بشجاعته وجرأته، والرجل يقاتل ليرى مكانه. فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. تذكرون لما قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل في سبيل الله والذكر، فكين الرد كان ايه؟ نسيته؟ ايوه، قال لا شيء له، ملوش حاجة في سبيل الله. وحاجة تانية قال لا شيء له. قال رجل يقاتل في سبيل الله والمغنم، قال ليس له شيء أو لا شيء له. الله يريدك خالصا لا يريدك على شرك، لأنه لا يقبل الشرك ولا يقبل المشركين. قاتل لا يكون مقاتلا في سبيل الله إلا إذا كان هدفه وغايته ونيته فقط إعلاء كلمة الله، فمن قاتل لغير ذلك لا يعد في سبيل الله. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار يقولون يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. اللهم كنت تأمر وتنهى ليه؟ رياء سمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. تدرون ما معنى أن يتركه الله؟ ما معنى أن يتركه؟ لا يناله الله برحمة، يتركه إلى العذاب والهلكة، لا يرعاه بخير. وعن أبي سعد ابن أبي فضالة قال: إذا جمع الله الناس يوم القيامة اليوم لا ريب فيه، يرفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام: إذا جمع الله الناس يوم القيامة اليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله مع الله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزيد صلاته لما يرى من نظر الرجل، يعرف بس أن الأستاذ فلان ولا فلان ممن يحب أن يكون لنفسه عندهم مكانة، تلاقي يبدأ يزين صلاته. النبي يخاف علينا من هذا اللون من الشرك أكثر مما يخاف علينا الدجال. الدجال مكتوم بين عينيه كافر، فالتحذير منه واضح وبين، لكن صاحب الرياء يصيبه هذا السرطان وهو لا يدري فيقفله. هو فاكر نفسه مصلي وهو يصلي لغير الله، فاكر نفسه متصدق، فاكر نفسه مجاهد، يجوز الأمر على خلاف ذلك. مش دي الإجابة المطلوب، مش ده العمل المطلوب. فواحد كتب في كراسة الإجابة لكن مش الإجابة المطلوب، فعمل لغير الله. ما هذا الرياء؟ ما معنى كلمة رياء؟ هذا من الأمر بهذه الخطورة ومجمع عليه من العلماء التخويف منه والتحذير منه، فلا بد أن يلقى منك اهتماما بالغا في أمور كده ما ينفعش تغفل عنها. لما نقول الآن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فإياك أن تظن أن الإيمان تمني وتشهي، خلاص أنا مؤمن، أنا قلب أبيض، تكلم من هنا للصبح. للإيمان شروط، وللا إله إلا الله شروط، إما أن تأتي بلا إله إلا الله بشروطها وإلا فلا إيمان لك وإن ادعيت الإيمان. واحد وقف يقول أنا دكتور، أنا دكتور، أنا شاطر، أنا مجتهد، أنا دكتور، من هنا الصبح تكلم في شروط معينة حققتها فأنت دكتور وطبيب محترم، ما حققتهاش ما تتكلم الصبح. ها؟ لو لبس البلطو بتاعه وحط سماعة في ودنه عمل بقى دكتور يا أخواني، ما يكون أبدا حتى يحقق شرطه. إيه شروط؟ أن نسمي فلان طبيبا، فلان كذا، لها ضوابط، ولا أي حد يدعي ما شاء. فليس كل من ادعى الإيمان وادعى الإخلاص. لابد أن تعرف ما معنى الرياء. الرياء مصدر رائع، ويقال رياء ومراءة. وحقيقة الرياء أن يري غيره خلاف ما هو عليه. أريته على خلاف ما أنا عليه فأنا مرائي. هذا لغة. أما شرعا فتعريفات العلماء كلها متقاربة. أن يقوم العبد بالعبادة التي يتقرب بها لله لا يريد بها الله. عرفتوا إيه الرياء؟ عبادة يفوت كل الله هو تقرب بها وقصد بها غير الله، أو يريد عنها عوضا دنيويا، أو يريد عنها عوضا دنيويا. الرياء التشبه بذوي الأعمال الفاضلة طلبا للسمعة وللمفاخرة، ليقال صالح، ليقال طائع، وهكذا. وقال العز بن عبد السلام: الرياء إظهار عمل العبادة لينال مظهرا وعرضا دنيويا، إما بجلب نفع دنيوي أو تعظيم أو إجلال. وقال ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري: هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس، رؤية رؤية، ولهذا سمي رياء، لأجل رؤية الناس فيحمدوا صاحبها. هو عايز الناس تشوف إنه قام قياما طويلا ونحو ذلك مما يتقرب به إلى الله، يقصد به المفاخرة والمحمدة عند الخلق. هناك شيء آخر يسمى السمعة أو التسميع. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، البخاري عنوان كده عنوان، قال: باب الرياء والسمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. يبقى فيه مراءة وفيه تسميع، ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الفرق بين الرياء وبين السمعة او التسميع؟ تفضل. تمام. كلام جيد صحيح. الآن أنا لن أتكلم، لن أسمع الناس، ولكن أفعل أمامهم ليروا، ففعلته رياء معايا. لكن لو عملت عملا بعيدا عن الناس، الناس ما شاهدوا هذا العمل، ها أبدأ أعمل إيه؟ أسمع. وجيت امبارح والله وكنت صايم، شايف الكلمتين دول، وكنت صايم، عايز يسمع الناس انه كان صايم. فلو قصد هذا التسميع سمع الله به يوم القيامة، ولا يقبل هذا العمل كما سنعرف تفصيل الآن. فالرياء هو العمل لرؤية الناس، والسمعة لإسماع الناس. يبقى الرياء متعلق بحاسة الايه؟ البصر. والسمعة متعلق بحاسة السمع. طيب، أسأل سؤال للأذكياء: هل في الأعمال القلبية رياء؟ كيف يكون فيها رياء؟ ها؟ قل لي عمل قلبي فيه رياء. زي إيه الأعمال القلبية؟ عمل قلبي، ها؟ التوكل، المحبة، الخوف من الله، كيف يرائي بها هذه؟ ها قل لي. تقول الرياء بيكون موجود في الأعمال القلبية، كيف يرائي بحبه لله؟ ها ازاي هيوري الناس ان في في قلبه حب؟ ايوه انا بسالك، انا الان في قلبي الان خوف من الله، عايز اوريه لكم. اوريه لكم ازاي؟ لا انا عايزه هو اللي يجاوبه لي. ها لا يمكن. ازاي هتوريه لهم؟ افتح القلب وبص، شايفين الخوف؟ لكن في الأعمال القلبية تسميع، فيه سمع. ها ازاي يسمع؟ يسمع بالكلام ده: والله يا رسول الله أمس حصل في قلبي وجل وخوف شديد من الله، بكيت بكاء. ده تسميع مش رياء، واخد بالك؟ وبالتالي قلنا الرياء متعلق بحاسة البصر، وهم لا يرون القلب. لكن ممكن انت ايه يبقى رياءك هنا، لا نقول رياء، نقول سمعت. ولهذا في الحديث فرق النبي بينهم، قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. معايا يا اخواني؟ فرق النبي بينهما. فأحيانا العبد يفعل الأعمال ليراها الناس، والأعمال التي لا يراها الناس سواء فعلها بعيدا عنهم أو كانت أعمال قلبية يبدأ يسمى بها، هذا ذنب وهذا ذنب، وكلاهما من الشرك. فأعمال القلوب مصونة عن الرياء، إذ لا رياء إلا بأفعال ظاهرة ترى رياء، ولكن التسميع عام يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، يحسن يتكلم عن أعمال القلوب أو الجوارح، وضحت؟ والتسميع قسمان، تسميع الصادقين وتسميع الكاذبين. واحد يسمع كلمة الصادقين دي يفرح، لا، يسمع بعمل هو صادق فعلا قد فعل هذا العمل، يعني هو يقول لك والله أمس أنا قمت 11 ركعة بالليل وصليت بسورة البقرة، وهو صادق، هو فعلا قد قام وصلى بسورة البقرة، معايا؟ هو سمع ولا ما سمع شيء؟ وسمع بشيء حقيقي ولا شيء كاذب فيه؟ هناك تسميع الكاذبين، وهذا قد وقع في مصيبتين، الكذب والتسميع، يبدأ يسمع بشيء لم يفعله، يقول صليت وما صلى، زكيت وما زكى، ويسمع بهذا، وهذا كثير، هذا كثير، تجد هذا مثلا في الزعماء والرؤساء، وفعلنا وفعلنا وفعلت وفعلت، يسمع، هل فعلت؟ تجد ما فعل، هو كذاب ومسمع، فوقع في مصيبتين، مصيبة الكذب ومصيبة اللي احنا نسميها الرياء، لا اسمها التسميع، لأنه قال ديننا دين الصدق. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تسميع الكاذبين، يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ليه ثوبي زور؟ الكذب والتسميع والإظهار للشيء، معايا ازاي؟ فإياك أن تكون من الكاذبين. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تصل شعرها الواصلة سماه زورا، يعني زور كذاب، ليس هذا هو الحق، هذا باطل. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، واضح؟ فقد يجمع العبد بين الكذب وبين التسميع وبين الرياء، يبقى فعل ليرى الناس وتكلم ليسمع الناس بما فعل وبما لم يفعل بالصدق وبالكذب، يكون جمع هذه المصائب الثلاث، الرياء والعجب. يبقى لن فرقنا بين الرياء والتسميع، خلي بالكم، أصل الناس بتفتكر أن ربنا ما شرعش غير الأعمال الظاهرة، صلاة وصيام وزكاة وحج، لا، في عبادات ما عبادات باطن أكثر الناس عنها غافلون، أكثر الناس عنها غافلون. فقد رأينا هذا الذي قاتل حتى قتل وأنفق ماله، وذاك تعلم العلم وقرأ القرآن، الأعمال الظاهرة جيدة ولا غير جيدة، فلماذا سحبوا على وجوههم إلى النار؟ في فساد في أعمال الباطن. محل نظر الله القلب، فينبغي أن تصدق ظاهرا وباطنا. طيب، ما الفرق بين الرياء والعجب؟ فلان مرائي وفلان معجب، ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه رأيكم في العجب اولا؟ محبط ولا غير محبط؟ محبط. طيب ايه الفرق بينه وبين الرياء؟ لازم تفتح كتاب زي منهاج القاصدين، زي موعظة المؤمنين، كتب من الكتب بتعالج القلوب وفقه القلوب، عشان تعرف علاج الرياء وعلاج العجب. إياك أن تكون مريض وتموت من مرضك وانت فاكر أنك سليم مية مية، انتبه انتبه. الرياء من باب الإشراك بالخلق، اللي أشركهم هنا مع الله مين؟ الناس، الخلق. والعجب من باب الإشراك بالنفس، يرى نفسه، يرى نفسه، اللي العرب بتسميه الزهو، رجل معجب يعني مزهو بما يكون منه حسنا أو قبيحا، قد يزهو بشيء حسن وقد يزهو به بشيء قبيح على حسب مجتمعه الفاسد أو الصالح. يتفاخر ممثل، تتفاخر مطربة، يتفاخر زاني، تتفاخر زانية، يتفاخرون بهذا. فيعجب بنفسه رجل لا يصلي ولا يصوم ومن أهل الطرب والرقص والطبل والزمر، هو شايف نفسه حاجة كبيرة ومعجب بنفسه. ولهذا قلنا هو الزهو يكون منه في الشيء الحسن وفي الشيء القبيح، في الشيء الحسن والشيء إيه؟ القبيح، معجب بنفسه. خلاص، يستعظم من نفسه الطاعة، يستعظم من نفسه كأنه يمن على الله بها. ولهذا يقول رب العزة لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ما هو إن لم تكونوا صادقين فمصدقين، يبقى معجب كذاب، معجب بما ليس فيه. ولكن لو كان العجب سبب الإيمان لا كان ينبغي أن ترد الفضل إلى الله لا إلى نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا. فتعمل الطاعات وترد الفضل إلى الله، ترد الفضل إلى الله. أما إذا رددته إلى نفسك فأنت المعجب بنفسك، تحبط الأعمال. تعالوا نذكر آية نكررها في كل ركعة، إياك نعبد وإياك نستعين. أصل الآية نعبدك ونستعينك، نعبد إياك نستعين بإياك بك، إياك نعبد وإياك نستعين. المعجب لم يحقق إياك نستعين، والمرائي لم يحقق إياك نعبد. وصلت؟ لو قال المرائي إياك نعبد رب العزة يقول له إيه؟ كذاب، ما عبدتني، أنت عبدت الناس وفعلت للناس ولأجل الناس أو لأجل الدنيا أو لأجل الفخر، كيف تقول إياك نعبد؟ فالمرائي كذاب في قوله إياك نعبد، والمعجب كذاب في قوله إياك نستعين. طبعا في معنى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد غيرك ولا يعيننا على هذه العبادة إلا أنت. شفت كمال الفقر والذل بين هذا إلا؟ فالمعجب لن يحقق قول الله تعالى إياك نستعين، إنما استعان بإيه؟ بنفسه، ووكل إلى نفسه. ومتى شغل العبد بتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة لله وحده ما أشركش مع أحد من الخلق، واستعان به وحده ولم يشرك نفسه، فقد خرج عن الرياء وعن العجب. ابن القيم له كتاب اسمه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كمال التفويض والتوكيل إياك نستعين. فلا يرى العبد لنفسه فضلا، هذا يجعلك تنكسر. أما أن ترى نفسك وأنا أعرف منين أجيبها وأعرف إزاي أحققها وأعرف كذا في العلم أو في العبادة، يقصمك الله، يقصمك. عارف يقصمك يعني لا تحصل حاجة أبدا ولا تعرف تعمل حاجة. فإياك والغرور بنفسه، إياك والذهن، إياك والعجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ده اليوم اتصل بي حد مش عارف من هنا ولا من الزقازيق، يقول عايز أعمل ورقة وبس كنت هتضحى، قلت أسألك في الحديث أولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع يتبع هواه، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاثة دي تهلك العبد. فالعجب آفة تحبط العمل. قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب، فمن أعجب بعمله حبط عمله، وكذلك من استكبر حبط عمله. وهو العجب هيدخلك في الايه؟ في الكبر على طول، منازل سوء، تعجب وترى نفسك ها شيئا، فتبدأ من كتر ما نفسك بتنتفخ بتنتفخ تبدأ تستصغر الناس من حولك. فالعبد يسوقه العجب إلى الكبر. صدق شيخ الإسلام: فإن السيئة تأتي بالسيئة، فلما أعجب بنفسه انتفخ انتفخ، فصار يرى الناس من حوله صغارا، ها، وبالتالي قد يصل إلى درجة إنك تذكر له الصديق أبا بكر، تذكر له عمر، هو شايف نفسه حاجة أكبر من كده، فيدخله في منازل السوء، فيبدأ ينظر إلى الناس بعين الكبر. مين ده يعني بيعمل إيه أخي، يعني أنا أكثر منه عبادة. يعجب بنفسه فيتكبر، ما هو الاستكبار استصغار للآخرين. استكبرت أم كنت من العالين؟ إيه اللي حصل لك بالضبط؟ إبليس. فهذه الثلاثة مهلكات يا أخواني، هذه الثلاثة مهلكات. ما أسباب الرياء؟ ليه الإنسان بيرائي؟ إيه الداعي؟ إيه اللي يخليه رائي؟ نعم تفضل. الناس مالهم حتى يحمده الناس، دي حاجة مطلوبة؟ يعني البني آدم مننا يحب الناس تحمده، يحب يشوف إعجاب الناس به، يشعر براحة، اللي هي براحة إيه بقى؟ أن رأى الناس عمله، والناس بقى تقول يا سلام عليه ده مية مية، مش كده؟ هو عايز يشعر براحته بإعجاب الناس به. مش دي سبب؟ مش ده سبب؟ ها؟ إيه الداعي القوي للرياء؟ النفوس مجبولة على حب الرئاسة، مجبولة على حب المنزلة في قلوب الناس، إلا من سلمه الله. هل فعلا ممكن نقطع النظر عن المخلوقين ويبقى النظر للخالق؟ هو ده الإخلاص. ها؟ يهوى الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان، حب الناس تمدحه. الداعي إلى الرياء أحيانا يكون أعظم من الداعي إلى الشرك. الشرك الأكبر معدوم في قلوب المؤمنين، تقول الشرك لا، يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. مش ده الإيمان العالي اللي يصل العبد إلى درجة أن يجد في قلبه حلاوة الإيمان؟ مش كده؟ يكرهه. أما داعي الرياء هو لا يكرهه بل يحبه ويطلبه. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، وقال تعالى: بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فالأمور اللي تدعو إلى حب الرئاسة مغموسة في أعماق الإنسان، حبيبة إلى نفسه، أسيرة لديه. ولهذا حصر العلماء هذا في ثلاثة أشياء، قالوا حب المحمدة الناس تحمده، وخوف المذمة، والطمع لما في أيدي الناس، والطمع لما في أيدي الناس. يحب العبد أن يعلم الناس بطاعته فيوصل ويعطى ويكرم، مش كده؟ يثني عليه الناس ويعظمونه، يكره أن يذم فيفعل الطاعة لئلا يذم عند الناس. فالآن حب المحمدة وكره المذمة، ويحصل لنفسه يطمع لما في أيدي الناس، يبقى الآن أنا ولي وأريد أن أوري الناس هذه الطاعات، ليه؟ أحب أن يحمدوني ولا ينقصوني. قبل الأيادي، قبل الرأس، اخدم، ادفع، تحصيل المحمدة ودفع المذمة والطمع لما في أيدي الناس. علماء القلوب بيفتش عشان يقول لك ايه اللي بيوصلنا للدرجة دي، ايه اللي يخليه يعمل كده. السؤال الأخ الكريم في الأول، ايه اللي يخليه بيعمل كده ليه؟ لأن في حاجة عنده مطلوبة. ها؟ ولهذا اسمع لهذا الحديث، يا رسول الله الرجل يقاتل حمية، يعني ما كلمة حمية؟ يعني يحمى فيأنف أن يقهر أو أن يذم، ما يسألش إن هم غلبونا، ما يسألش إن إحنا ناس أي كلام. حمية، حمية، لأنه سيذم، اتغلبت، انهزمت، كره هذه المذمة جعلته يقاتل ايه؟ حمية. عارفين حمية الجاهلية؟ ايه حمية الجاهلية؟ احنا بنو كذا يسأل عننا كده؟ لا، وتخرج القبيلة كلها حمية، احنا ما نذمش، احنا ما يتقالش علينا كده. وقال الرجل يقاتل ليرى مكانه، يعني ليرى مكانه، ايه ده؟ طلب الحمد من ايه؟ في قلوب الناس يتقال الرجل ده حاجة كبيرة. ورجل يقاتل للذكر، ده بايه؟ باللسان. يبقى هو عايز يكل مكانه في قلوب الناس، وعايز الناس تنطق تذكره بالمحامد. ولهذا في حديث ابن مسعود، إذا التقى الصفان نزلت الملائكة فيكتبون الناس على نياتهم فلان يقاتل للذكر، يعني ليحمد ويذكر عند المخلوقين، وفلان يقاتل للملك، كل هذا طلب للدنيا. يبقى واحد قاتل، خلي بالك، ليحصل محمدة يقال شجاع، ليدفع مذمة يقاتل حمية، ما يتهزأش، ما يتقالش عننا كده. ورجل يقاتل للذكر أو للمغنم أو للملك، يبقى اللي هو التالتة اللي قلنا عليها الطمع لما في أيدي الناس، فقتال إما لتحصيل محمدة، وإما لدفع مذمة، وإما ليحصل ما في أيدي الناس. ايه الجامعة للثلاثة؟ ايه الحاجة اللي تجمع يعني ايه المهم واحدة في الثلاثة دولت تجيب الثلاثة معاها؟ المحمدة، المحمدة، ان يحمدني الناس، لو حمدوني بعد كده هطلب زمان عايز هيدوني، لاني عندهم محمود. حب المحمدة في الخلق، فبدأوا يركزوا أكتر إيه الداعي للرياء، هي ده. وخلي بالكم لأن أحيانا كثيرة وهو الغالب نربي أولادنا على الرياء. الناس هتقول عنك إيه؟ يلا عشان يقولوا عنك كذا، يلا عشان ما يقولوش، يلا عشان يقولوا، يلا عشان ما يقولوش، يلا عشان يقولوا. انتبهوا المربين والآباء عشان ما تربيش ابنك على ما تهلكه به. يا أيها الذين آمنوا هو أنفسكم وأهليكم نار، ربي على الله يراك، الله يسمعك، يلا اشتغل تكتب لك عند الله حسنة، يلا اترك هذا حتى تمحو سيئة، افعل، اربطه بكده. يريدون الله والدار الآخرة. نلاحظ الموضوع دي في التربية لأن دي هتكبر معاه. الناس الناس الناس الناس الناس الناس، كما قال بعض سلفنا الصالح: وهل آفة الناس إلا الناس؟ هي مصيبة الناس إنهم بينظروا للناس، وبالتالي بيفعلش ما يرضي الله، بيفعل ما يرضي من؟ ما يرضي الناس. ولهذا الله ما يقبل العمل منه. انت عملت للناس، روح اطلب اجرك ممن عملت له، كما جاء في الحديث الذي قرأناه. هنا ينبغي ان نفهم هذا الكلام جيدا. يبقى ده الدافع للرياء. طيب بماذا يرائي الانسان؟ ايه اللي بيعمله فيرائي به؟ قد يرائي بالنحول والاصفرار وإظهار الحزن والخوف وضعف الصوت وغور العينين وذبول الشفتين. فعايز يظهر للناس ويرائيهم انه هفتان تعبان، الصيام بقى صايم. ولهذا كان بعض الصالحين إذا كان يوم صيامه ادهن، يدهن يمشي ويحمر كده ويبيض ولا يظهر عليه اصفرار، نحن نسميه هبوط الصايم ودبلانه، ده ما يبانش عليه. شبه حاجة يقول انت مالك يا عم انت صايم ولا ايه؟ فمنهم من يظهر الذبول او النحول والاصفرار وغور العينين وضعف الصوت، الصصائف مراءة ليعلم وليرى الناس أنه صائم. قد يكون هذا بتشعيب الرأس واستئصال الشعر، ده حاجة كانوا بيعملوها زمان زمان، ما عادش حد بيعمل الكلام ده، ليظهر زي التعبد والتنسك. لا يزال السؤال مطروحا وهو: ما هي الأمور التي يرائي بها؟ فقد يرائي بصورته، يظهر التقشف والزهد ونحو هذا، وقد يرائي بالنطق بالحكمة، ده اللي سمناه التسميع، لأنه إذا أطلق الرياء هكذا شمل الرياء والتسميع زي ما قلنا في كلمة الإيمان والإسلام. فيظهر أنه ينطق بالحكمة، أنه عنده الحجة عند المجادلة، أنه حافظ الأحاديث وحافظ الرجال ويعرف مداخل العلم ويعرف قواعد الفقه وأصوله. يريد أن يبرز هذا ويظهره رياء. قد يكون الأمر معروف النهي عن المنكر يفعله رياء، ليقال فلان يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فهو ممكن تبقى ماشي كده ما يقول أبدا لشباب لا يصلي يلا يا شباب عشان نصلي، لكن لما كان ماشي معاه فلان أراد أن يريه أنه يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الآفة في الرياء وليس في العمل، العمل حسن في أصله، فإن كثير من الناس يفكر في ترك العمل حتى لا يقع في الرياء. لا، فعل العمل شيء حسن ولكن دخل عليه الرياء، نترك الحسن ولا نترك السيء؟ خلي بالك ده من تلبيس إبليس، ودي شبهة ستأتي المرة القادمة إن شاء الله. إيه الشبهة دي؟ بتقول إيه؟ يقول لك لا يا عم ده كده هيبقى رياء، سيبك من الشغلانة دي. سبحان الله، أصل العمل عمل صالح، عمل حسن يحبه الله، انت ادخلت عليه شيء افسده، تنزع هذا المفسد ولا تترك الشيء الصالح وتبقي المفسد؟ لانه ياتي حتى هذا الرياء حتى في الترك، كما ياتي في الفعل ياتي في الترك. شيل الناس من دماغك يا ابني، لا تفعل لاجلهم ولا تترك لاجلهم، ولا دي ولا دي. انه الله، تفعل لله وتترك لله، وهذا هو التوحيد. ألا يقصد العبد إلا ربه ومولاه فعلا وتركا، في الفعل يريد الله وفي الترك يريد الله. لا تحاد الله ورسوله، ما تكونش الله ورسوله في حد وانت في حد. افعل ما يحبه هو ويرضاه، واترك ما يبغضه هو ويكرهه. قد يرائي بعمله، كان يطول الصلاة، يزيد في الركوع، يزين القراءة، قد يرائي بالغزو والجهاد كما حصل مع صاحبنا هذا يقال جريء، قد يباهي ويرائي بالحج. انتبهوا، فإن الرياء يحبط الأعمال الكبار تصير لا شيء، والإخلاص يعمل عمل الله يعظم وإن كان شق تمرة، تصدق فيها وبنية صادقة تصير شق التمرة دي زي جبل أحد. فاكرين الدرس أو سلسلة الدروس قلناها كيف وليس كم؟ مش هم خلاص أي أعمال كتير كتير كتير دي لله ولا لغير الله؟ لو لله فحسن والحمد لله، لغير الله ولمراد الخلق ولصرف وجوه الناس ولتحصيل دنيا حبط العمل، وليس فقط لا، ووقعت في الإثم، إثم المراءة، أن قصد بما جعل للتوجه به إلى الله والتعبد به لله جعلته لغير الله، وهذا من الاستهزاء بالدين والاجتراء على الله، ولهذا فهو من الشرك، ولهذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا منه. قد يرائي بصحبة العلماء، وقد يسمع بصحبة العلماء، أهو ده اللي مالوش حاجة بس عليه الهم كله. يعني هو عايز يبين في وسط طلبة العلم، والله الشيخ فلان كان عندي أمس، الشيخ فلان اتصلت عليه امبارح، ايوه اتصل علي اتصلت عليه، يقصد المراءة عشان يوري انه ليه مكانة عند هؤلاء، فتحصل المحمدة في قلوب الخلق. خلي بالكم، لان كثير من هذه الكلمات كلمات حلال مش حرام في ذاتها، اصل الناس ساعات ما بتفهمش غير دي حلال ولا دي حرام. لا، الكلمة في ذاتها حلال، فلان اتصل عليه اتصلت عليه، انا بحب فلان، فلان يعرفني اعرف فلان، الكلام عادي. لكن القضية ليست في هذه الكلمة، القضية في ما وراء هذه الكلمة، في القصد من هذه الكلمة، قصد المراءة أن تري الناس. رأيتم كيف أن هذه الشريعة تريد أن تصلك بالله بقوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل ما سوى الله باطل. كل ما سوى الله باطل، الحق وحده هو الله، وكل ما ينتسب إليه ويرتبط به فهو حق، له حقيقة واقعة. فالإخلاص الإخلاص، وإياكم والرياء. طيب، إذا فعلت عمل ورأيت به، ما حكمه؟ ده سؤال مهم نذكر بدايته هذه المرة ونكمله المرة القادمة. حكم العمل المراء به، هل كل عمل خالطه قصد الرياء يعد باطلا؟ من هنا لغاية يوم الأربعاء القادم في كتاب اسمه جامع العلوم والحكم ابن رجب رحمه الله، جامع العلوم والحكم لابن رجب، اقرأ أول حديث في جامع العلوم والحكم، أحسن كتاب في حد علمي أنا، أحسن كتاب وجدته في بيان ما يترتب على الرياء وما حكم الأعمال اللي وقع فيها الرياء، أحسن كتاب في نظري، ولعلنا المرة القادمة أتيكم بملخص عنه، بس اقرأوا قبل أن تأتوا، لما يكون قاري الدرس قبل ما تيجي لما بيتقال بتفهمه تقدر تناقش، غير يكون معلومة جديدة بتتلقى فقط. الرياء المحض، رياء رياء، فعل للناس وفقط، مش في دماغه ربنا خالص، هو للناس 100%. قال ابن رجب هذا النوع من الرياء لا يكاد يقع من المؤمن بالله واليوم الآخر، لا يكاد يقع من مثل هذا في الصلاة والصوم، مش ممكن، صعب أوي، بل قد يقع في الصدقة أو في الحج. لكن عشان نقول واحد دخل في الصلاة فقط للناس، مش في دماغه ان دي فريضة، ولا دماغه ان ربنا يأمره، ولا في دماغه خالص خالص خالص، هو لا يصلي إلا لأجل أن يرى الناس أنه يصلي، قال هذا لا يكاد يصدر من مؤمن، يقول لا أعتقد أن الكلام موجود، أو أن يصوم للناس، لكن ممكن يتصدق صدقة الواجبة للناس ويحج للناس، يقع اللي بتكلم عن الرياء المحض. لكن يدخل في الصلاة يقصد وجه الله ويقصد هذه صلاة العشاء المفروضة وهذه كذا وكذا، ولكن إيه؟ أضاف إليها زيادة وحسن فيها قراءة لأجل الناس، لا مش بتكلم عن ده، بتكلم عن الرياء المحض كلها من أولها لآخرها، من أول ما دخل وقصده الناس. قال في الصلاة والصيام لا يكاد يقع من مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا العمل بهذه الصورة باتفاق العلماء أنه محبط للأعمال. طيب لو الآن عمل بدأ الإنسان أو دخل الإنسان فيه ومعه حاجتين، إخلاص يريد وجه الله، مش إخلاص، يريد الله ويريد المخلوقين، وكانت إرادة الله 70% وإرادة المخلوقين 30%، يبقى له كام في المية؟ ولا حاجة؟ ولا 40%؟ نشيل 30 من 70 إلى 40، علي صوتك، لا يأخذ الأجر كامل. فهمتون قصدي؟ فهمتوا يقصد ايه؟ يعني لو داخل إنسان الآن يقصد وجه الله بنسبة 70% والناس 30%، نطرح دي من ديت ويبقى فاضل ليه 40%؟ في واحد بيقول كده، في ناس بتقول كده، وفي ناس بتقول ملوش حاجة خالص. طيب 50 و50، 50 لله و50 مخلوق، يروح أصدق ويبقى صفر. طيب واحد يقول لك ملوش حاجة، لأن ربنا بيقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. بالضبط في الحديث يقاتل في سبيل الله والذكر، قال لا شيء له، مالوش في سبيل الله لو كانت 90% والذكر 10 يبقى فاضل 80، يبقى لي 80%، قال لا شيء، 0%. فضل لا، ما تدخلوش نفسكم في المسائل الفقهية الآن، لأن حتى السؤال اللي جاي هنا واحد يقول ايه، هل أجزاء الصلاة من صلى رياء أم عليه الإعادة؟ خلي بالكم أعمال القلوب ما بنعدش عشانها، يعني ايه؟ واحد يقول أنا ما خشعتش في الركعة دي، يبقى أجيب ركعة تانية، لا، تجبر بالنوافل، تجبر بالنوافل. وده كلام أخونا عبد الرحمن بيقول تسقط الفريضة ولكن لا شيء له، كلامه صح. أنا بكلمش عن ناحية الفقهية الآن، يعيد الصلاة أم لا يعيد الصلاة، أتكلم من ناحية اللي عند الله كثواب وعدم ثواب، هل يثاب من قصد الله 70% وقصد المخلوقين 30%، يثاب على 40% اللي هو الفرق ما بينهم ولا صفر؟ ده اللي بنسأل عنه، مش بنسأل هو في الدنيا هيعيد الصلاة ولا لا، فكم من إنسان يجمع الفقهاء إذا صلى يقول صلاة صحيحة وليس له عند الله شيء. هم حكموا أجمعوا على صحة الصلاة، حكموا عليه الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة ما حكموش على الباطن لأن لا يعلمه إلا الله. الآن لما بنتكلم عن خاص ورياء احنا بنتكلم عن أعمال باطنة، ولهذا قلنا يا إخواني أن دي آفة مصيبة، ده سرطان أنت مش حاسس بيه، ده ثعبان في ثوبك وانت مش عارف ان في ثعبان داخل ثوبك سيلدغك يقتلك، كما لدغ اولئك الثلاثه الذين هم اول من تصعد بهم النار. بعض الناس قالوا كما قال اخونا، قالوا لا يثاب على الجزء اللي فيه كذا والجزء الاخر لا يثاب عليه، لان ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، فهذا جزء من الخير يثاب عليه وهذا جزء من الشر لا يثاب عليه. الحسبة دي تتقال وصح إلا في الشرك، الشرك نجس، نجس قطرة منه تنجس الكثير، واضح إخواني؟ قطرة منه، لأن لو جبنا جردل مليان مية وحطينا فيه قطرات بول ها؟ نقول نعتبر البول قطرات لكن في عندنا 30 لتر في الجردل نظيفة، نقول لا قد تنجس كله، قد تنجس الإناء كله. فالشرك نجس، ولهذا لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء شركا ليحذرنا من هذه الآفة، قطرة صغيرة من القذارة قد تفسد جو منزل بأكمله، قطرة مرارة أو قطرة سم تفسد الإناء كله ولا ينفع الأكل منه. دي المشكلة، وخلي بالكم الكلام ده مش فريق بس، أي عمل النبي سماه شركا وقف كده وابعد ابعد، إن الله لا يغفر أن يشرك به أيا كان الشرك، ابعد عن الشرك صغيره وكبيره. فالرياء من هذا النوع، الرياء من هذا النوع سمي شركا لأجل هذا. اسمع إلى هذه الأحاديث التي تؤكد هذا الكلام وتثبته، إذ أنه لا يثبت القول إلا بدليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل قال أقاتل في سبيل الله بسيفي أريد الله عز وجل ومحمدة المؤمنين، قال لا شيء لك يا رسول الله، أقاتل في سبيل الله بسيفي أريد الله ومحمدة المؤمنين لا شيء لك يا رسول الله، أقاتل بسيفي في سبيل الله أريد الله ومحمدة المؤمنين، قال لا شيء لك ثلاث مرات. إن الله عز وجل قال، بعد في المرة الثالثة يقول له، إن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشريك، من عمل عملا وأشرك معي شريكا ودعت تركت نصيبي لشريكي. ضربت لكم مثال، انت راح واحد داخل في شركة بمليون جنيه ها؟ وجيت لواحد وقلت له انا عامل عمل ده وعامل المشروع ده بمليون جنيه، راح بجيب لك شريك باثنين جنيه، تعمل ايه؟ تعمل ايه في المشروع ده؟ تقول له لا انا هسيب لك المشروع كله وخليك معه باثنين جنيه. تشرك احدا مع الغني، مع رب السماوات والارض، مع من بيده خزائن السماوات والأرض، يتركه الله عز وجل. قال تركته لشريك، شو دخلت شريك؟ لا نسيب لك البيعة كلها لأنه غني. هو مين اللي يحتاج للشركة؟ انت بتعمل مشروع، امتى تحتاج واحد معاك للشركة؟ امتى تقول عايز شريك معايا؟ اذا كان رأس مالك لا يقوم بالمشروع، لكن لو رأس المال يقوم بالمشروع تدخل شريك؟ طبعا لا. تدخر من الفقراء شريكا مع الغني. عزيز لا يقبل الشريك، يسيب لك العمل كله، خلاص نجسه الشرك. اسمع إلى قوله تعالى: الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. من معاني المتكبر قالوا كبر عن الزوجة وكبر عن الشريك وكبر عن الولد، وتكبر أن يقبل عملا أشرك فيه غيره. صفة المتكبر صفة مدح ولا ذم؟ ذم لكل أحد إلا، فالله هو المتكبر. ما معنى متكبر؟ ما معنى كلمة متكبر في اللغة؟ فلان متكبر يعني إيه؟ يعني يرى نفسه أعلى من فلان ومن فلان، يقولك بيتكبر عليه مش كده؟ الله أعلى وأكبر من كل شيء، فإذا تكبر تكبر بحق، ده لازم يتكبر. هو المتكبر له الكبرياء، فهذه مدح في حق الله لأنها حق، لكن في حقك أنت ها؟ من نازع الله في الكبرياء قصمه، قصم يعطب ظهره إلا المنازع. ولهذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ دي صفة لله ما ينفعش حد ينازع فيها. قالوا من معاني المتكبر كبر أن يقبل عملا أشرك فيه غير، ما بيقبلش، فكبر أن يقبل الشركة سبحانه وتعالى. فهو تعالى أكبر وكبير ومتكبر. ولهذا لا يقبل أن يشرك معه غيره، يكبر عن ذلك فيترك لك هذه الشركة. تيجي يوم القيامة تقول يا رب أنا عايز اللي عندك، يقول لك لا، تركتك لشريكك، اطلب الأجر منه خليه ينفعك. وهنا تبقى جملة من الشبهات يثيرها أصحاب الشبهات، وإحنا في زمن مليء بالشبهات. يعني الصحابة سمعوا هذه الأحاديث فهموها، ما حدش فيهم أثارت عنده إشكالا ولا أثارت عنده شبهة، لا أثارت إشكالا ولا أثارت شبهة. وكل ما بتأخر الزمان لقلة العلم والفهم وقلة أن يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى، لا يعرفون ربهم، تكثر الشبهات عند الناس، تكثر الشبهات عند الناس. ولكن نريد قبل أن ندخل في هذه الشبهات والرد عليها المرة القادمة، أريد منكم أن تراجعوا ما ابتدأناه في هذا الكتاب من أمور الإخلاص وترك الرياء، وأن تراجعوا كتاب جامع العلوم والحكم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من التسميع، ونعوذ بك من العجب، ونعوذ بك من سائر محبطات الأعمال. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلمنا، وما أنت أعلم به منا. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.